منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم إن شاء الله تعالى مع درس جديد من دروس سلسلة أحكام التجويد، الأحكام الأساسية. واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على المخرج الأول من المخارج العامة وهو الجوف. الجوف وهو الفراغ الذي بداخل الفم والحلق، ويخرج منه الحروف المادية الثلاثة. أما أقول الحروف المادية يعني الألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها. مثل الألف تقول قال، قا شايف قا. الياء الساكنة تقول قي، قيل قي. الواو الساكنة تقول قو. يبقى إذن لو نظرنا إلى السورة المجاورة الرسم التوضيحي لوجدنا حرف الألف عندما تقول قا. انظر إلى اللسان وهو منخفض إلى أسفل، وكمية الهواء لو نظرنا إلى الصورة تنظر إلى، شوف كمية الهواء التي بين الحنك الأعلى وبين اللسان، مسافة، شايف مسافة كبيرة. حروف مد للهواء تنتهي قا على حسب الصورة التي أمامنا واضحة، الألف المادية. الصورة، انظر الصورة المجاورة لها، الواو المادية تقول قو. ماذا يحدث عندما تقول قو؟ مؤخرة اللسان ترتفع ويضيق المكان. إذن هناك فرق، لو نظرت إلى اللوحة الرسم لوجدت أن هناك فرق في نطق الألف ونطق الواو. شايف قو، انظر إلى مؤخرة اللسان هنا في الواو، وانظر إلى مؤخرة اللسان أو يعني كامل اللسان في الألف، هذا منبسط إلى أسفل، وهنا اللسان يرتفع مؤخرته إلى أعلى في الواو. انظر إلى الياء المادية اللوحة التي أو يعني الصورة المجاورة عندما تقول قي، شايف ارتفاع مقدمة أو وسط اللسان يكاد يكون يلتصق بالحنك الأعلى قي. انظر إلى اللوحة وإلى شكل اللسان. إذن هذه مخارج واحدة إلا أن لها يعني صور مختلفة. فنحن قلنا إجمالا الجوف ويخرج منه الحروف المادية، الألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والواو الساكنة التي قبلها مضموم اللي هي المادية، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. في الحقيقة أنهم ثلاثة مخارج، إلا أن قلنا الحروف إجمالا جمعوها في مخرج واحد وسموه الجوف. الكلام يعني على المخرج الثاني أو الشقة الثانية التي تكلمنا عنها وهي الحلق. الحلق هنا، الحلق وسنقسمه إلى ثلاثة مخارج، وكل مخرج منهم يخرج منه حرفين. الحلق سنقسمه عندما الحروف تخرج من الداخل، يعني الحرف يخرج من الهواء يخرج وينتهي إلى مكان معين، مكان انتهاء الهواء هو مكان خروج الحرف، عندما يعني احنا من الداخل الى الخارج، فالهواء الخارج من الداخل الجوف وانتهينا منه. بعدين المخرج اللي بعد الجوف مباشرة الحلق، ونقسمه الى ثلاثة اقسام. اقصى الحلق، عندما اقول اقصى الحلق اي مما يلي الصدر، يعني طلعينا من تحت، اقصى الحلق مما يلي الصدر ويخرج منه الهمزة والهاء. ووسط الحلق بعد منه مباشرة الهمزة. إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده، تقول عايزين نطلع الهمزة الآن، تقول أ، انظر أ، الهاء أ. هناك فرق بين الهاء والهمزة كما ذكرنا، إلا أنه إجمالا جعلناها من مخرج واحد وهو أقصى الحلق. المخرج الذي بعده وهو وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء. أع أع أح. هذا إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف أدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده. لو نظرنا قلنا ننطق الهمزة أ، هذا أقصى الحلق. شو بقى وسط الحلق؟ أع أ أع. أنت جرب يا أخي الكريم ستجد هناك فرق. إذن هذا مخرج آخر. المخرج الثالث من مخارج الحلق ويخرج منه الغين والخاء. الغين والخاء تخرج من أدنى الحلق. أدنى الحلق يعني احنا قلنا أقصى يعني مما يلي الصدر وبعدين وسط الحلق وبعدين أدنى الحلق. وهذه الحروف أو الستة أي المخارج الثلاثة تسمى حروف حلقية لخروجها منين؟ من الحلق. الحروف الجوفية الثلاثة الأولى التي تكلمنا عنها تسمى جوفية لخروجها من الجوف. لو نظرنا إلى الصورة الشكل الثاني في الرسم التوضيحي، انظر هنا أقصى الحلق. انظر يا أخي الكريم عندما أقول انظر إلى الجزء الأزرق، الصورة الأولى من الشكل الثاني، الشكل الثاني هذا الصورة الأولى تجد أقصى الحلق. شوف الجزء الأزرق ها أهو الهمزة والهاء. الجزء الصورة الثانية انظر أح. ارتفع المخرج إلى أعلى، انظر إلى الجزء الأزرق من الصورة. انظر في الصورة الثالثة تجد مخرج الغين والخاء وهو أدنى الحلق أي قريب من اللسان أو أخ. انظر تجد الفرق في الصورة، ولو طبقته على يعني الجهاز الصوتي عندك لوجدته كما ذكرنا. الهمزة والهاء دول من أقصى اللسان، وسط عفوا من أقصى الحلق، وسط الحلق العين والحاء، أع أح. أدنى الحلق الغين والخاء أو أخ. وبذلك نكون قد انتهينا من مخارج الجوف ومخارج الحلق. واللقاء القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم على مخرج اللسان، وهو مخرج طويل، وهو ليكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، ولذلك يعني هو الذي يخرج منه كل شيء. لقاءنا إن شاء الله اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.